الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وأحاط بكل شيء فضلا وكرما، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين فنعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. اللهم أوردنا مورده، وأسقنا من حوضه شربة هنية، وأحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واجعلنا من خيار أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. الواو واو قسم، المقسم هو الله، والله جل جلاله لا يحتاج إلى قسم، إنما يقسم الذي يشك في صدقه، يقسم ليؤكد صدقه. لكن رب العالمين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله، ومع ذلك يقسم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي والله لقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات واضحات لا يمكن أن تخفى على عاقل. أي إنسان عاقل يسمع القرآن يعلم أن هذا كلام الله، وأي إنسان يرى المعجزات الباهرات التي أعطاها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه فعلا رسول الله، سواء كانت تلك الآيات كونية كانشقاق القمر وكخروج الماء نبع الماء من بين أصابعه وكتكثير الطعام حتى يأكل منه 2000 من شاة واحدة جدي، وحتى تكثير الشراب حتى يشرب 70 رجل من قدح واحد، إلى غير ذلك من الآيات الكونية والمعجزات الكونية، أو كانت من الآيات القرآنية التي هي أيضا إعجاز، عجز العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن آيات بينات، معجزات ظاهرات، لا يمكن أن يكذبها إلا إنسان كفور شحود بالحقيقة. طيب اسمع، اليهود شاهدوا الآيات وسمعوا الآيات ووافقت الآيات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ما في كتبهم المنزلة على أنبيائهم، ومع ذلك يكفرون. سبحان الله. ولقد آتيناك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. إذن اليهود كفروا بها، فما العنوان المناسب لهم؟ الفاسقون. إذن اليهود قوم فاسقون، وقد أطلق عليهم هذا الاسم نبيهم موسى عليه السلام، أو نبينا موسى نبي نحن صدقناه واليهود كذبوا. متى أطلق عليهم هذا الاسم؟ في خطبته التي خطب، عندما قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. إذن هم قوم فاسقون، فاسقون على ألسنة جميع الأنبياء. ولو أردت أن تعرف فسق اليهود في أقوالهم، اسمع إلى نماذج من أقوالهم وأنت الحكم. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا القول فسق ولا لا؟ الفسق هو الخروج عن الحد، عن حد الأدب، عن حد العقل، عن حد الدين. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، لعنة الله عليهم. ما يعني من شدة جرأتهم، من شدة جرأتهم وجراءتهم تكلموا على ذات الله، فنسبوا البخل لله، لأن غل اليد ربطها بالعنق، وهذه كناية عند العرب عن البخل الشديد، يعني يده مربوطة بعنقه لا تمتد لا يعطي. ولهذا قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. طيب، هل ينهى الله عز وجل نبيه أن يجعل يده مغلولة ويكون ربنا لا قدر الله يكون ربنا بهذه الصورة التي قالوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن هم فسقة في أقوالهم. واسمع إلى القول الآخر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. يعني هو أحد أمرين، إما غني أو فقير. فانقسم اليهود في عقيدتهم في الله إلى قسمين: قسم قال والله غني لكن بخيل، وقسم قال والله فقير ليس عنده شيء. فالذين قالوا غني قالوا مغلولة يده، كناية عن البخل. والذين قالوا لا، لا نصفه بهذا لكنه فقير ما عنده شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. من الفقير؟ اليهود أم رب العالمين؟ ومن الضعيف؟ ومن البخيل؟ أبخل خلق الله اليهود. ولذلك من شدة بخلهم ومن شدة أيضا جهلهم، الله عز وجل امتن عليهم من المنن ما لم يعطي أحد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يخطب فيهم موسى فيقول: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعلكم ملوكا، كل واحد منكم يعيش عيشة الملوك. هذو اليهود. هل تعلم أن أغنى أسرة على وجه الأرض اليوم أسرة يهودية، تملك نصف ذروة العالم، نصف ذروة العالم اليوم تملكه أسرة يهودية، ومع ذلك يقولون إن الله بخيل، إن الله فقير. لعنة الله على اليهود. فاسقون في أقوالهم إذا تكلموا عن الله، وفاسقون في أقوالهم إذا تكلموا عن ملائكة الله. إيش قالوا عن جبريل وميكائيل؟ قالوا جبريل عدو لأنه يأتي بالخراب، ذاك عدونا من الملائكة. فقال الله: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. سبحان الله، فسق في أقوالهم إذا تكلموا عن الملائكة. وأيضا جاءوا بكذبة أخرى على الملائكة، على ميكائيل وجبريل. قالت اليهود أن جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام هما معلما السحر للبشرية، أن اللي علم السحر للناس جبريل وميكائيل. وقد ذكر الله عز وجل جبريل وميكائيل فقال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل. طيب، جبريل وميكائيل الملكين، وسيأتينا الحديث عندما نأتي لعقيدتهم في السحر وما قالوه أيضا. طيب، هذا من فسقهم مع الملائكة. من فسقهم مع الأنبياء خذ النماذج التالية: قالوا عن موسى أنه آدر، ليس برجل، ما عنده ما عند الرجال. قالوا عن موسى إنه قاتل، قتل نفسا من بني إسرائيل قبل نبوته وقتل هارون بعد نبوته فاتهموه بقتل هارون قالوا القاتل. من فسقهم في الأنبياء قالوا أن داود عليه السلام وسليمان عليهم السلام ليس بأنبياء وإنما ساحرين، اتهموهم بالسحر، ملكين ساحرين. ولما نزل ذكر داود وسليمان في القرآن تعجبوا، قالوا كيف يذكر محمد السحرة مع الأنبياء؟ سبحان الله. قالوا عن عيسى وعن أمه، قالوا لمريم لقد جئت شيئا فريا، ابن زنا، يعني زنيتي وجبت ولد من الزنا، لقد جئت شيئا فريا. كل هذا فسق في أقوالهم. أما الفسق في أفعالهم فحدث ولا حرج، لكن هل سكت؟ خلينا معهم باقي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا عن محمد؟ إيش قالت اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعثت لهم قريش وفد، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أول ما ظهرت الرسالة، قالوا روحوا اليهود المدينة أهل كتاب فاسألوهم هل هذا الرجل نبي ولا لا، وهل ما عنده خير أو ما عندنا. شوف الحسد وشوف الكذب. فلما جاءوا قالوا ما نظن أنه نبي، وما عندكم خير مما عنده. طيب ليش لا يكون نبي؟ قالوا لأنه ليس من ولد إسرائيل، ليس من بني إسرائيل، والنبوة خاصة ببني إسرائيل، إذن هو ليس بنبي لأنه ليس من ولد إسرائيل. طيب ممكن يكون نبي للعرب؟ طيب إن كان ولا بد فاسألوه ثلاث أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فإن أجاب عليها كان نبيا، وإلا فليس بنبي. اسألوه عن الفتية الذين خرجوا من ديارهم، واسألوه عن الرجل الذي جاب الأرض شرقا وغربا، واسألوه عن الروح. طبعا هذا قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهم يتكلمون عليه. طيب فلما جاءهم، قال تعالى ولما جاءهم ما عرفوا، جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه الذي عرفوا، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بنفس الصورة، بنفس الهيئة، بنفس الخلق، بنفس السمت، بنفس الصفات، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. جاءهم ما عرفوا، نتيجة كفروا به. إذن هؤلاء اليهود قصتهم مع الأنبياء ما تستغرب، من تكلم على الله وتكلم على ملائكة الله وتكلم على رسل الله تبي منه خير بعد كذا؟ الله يكفينا شرهم كما قال الشيخ، لا خير فيهم. هذا من فسق الأقوال. انظر إلى فسق الأفعال، فسقهم في أفعالهم. خلنا نشوف نماذج من أفعال اليهود. أول ما مشى موسى تجاوز البحر، طبعا هذا من فسق الأقوال والأفعال، قالوا له يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نبي صنم نعبده. طيب اللي طلعكم من البحر وأغرق عدوكم من؟ طيب اثنين، العجل، اتخذتم العجل، فسق في الأفعال. وأحبوه من أفعال القلوب، واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وسجدوا له وهم صنعوه، صنعه السامري لهم فصدقوا السامري هذا إلهكم وإله موسى. من فسق أفعالهم قتلهم الأنبياء بغير حق. قتلوا من؟ زكريا عليه السلام، يحيى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة قتلهم اليهود. كيف قتلوهم؟ ليش؟ لأنهم يأمرون بالقسط. من أمر بالعدل أمر بالقسط، هذا عدو اليهود، لأن العدل والقسط لا ينطبق مع شخصيتهم، شخصياتهم مبنية على الظلم والجور وعلى البعد عن العدل والإنصاف. طيب أيضا قال تعالى أو كلما عاهدوا عهدا، وهذا من أيضا الأمور التي يقع فيها اليهود، أخطر شيء العهد. والله عز وجل خاطبهم في أول آيات البقرة قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طيب عهدهم مع الله كيف، وعهدهم مع رسلهم كيف، وعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف، وعهودهم مع المسلمين عبر التاريخ كيف؟ تعال شوف الغدر. أو كلما عاهدوا عهدا شو يصير؟ نبذه فريق منهم. كم عهد أعطاه لموسى؟ فنبذه فريق منهم. عاهدوا موسى عهود كثيرة، حتى منها عهود بالقوة، يوم رفع جبل الطور على رؤوسهم، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا التوراة بقوة اعملوا بما فيه. قالوا سمعنا. رجع جبل الطور مكانه، قالوا عصينا خلاص انتهى الموضوع، جبل الطور رجع مكانه، غدروا. كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وسياستهم ما ينبذونه كلهم، لا، الفريق مجموعة والباقين ساكتون صامتون كأن الأمر لا يعنيهم. وانظر إلى هذه القرية اليهودية الإسرائيلية التي قص الله عز وجل علينا خبرها، أصحاب السبت، نهاهم الله عز وجل عن الصيد يوم السبت، وأخذ منهم العهد على لسان نبيهم أنه ما في صيد يوم السبت، ممنوع الصيد يوم السبت، وأراد الله أن يبتليهم يختبرهم، والله يعلم أنهم لا عهد لهم. كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. شوف هذا العهد اللي أخذ منهم ألا يصطادوا في السبت وكيف نبذه فريق منهم. خلاص قال الصيد عندكم 6 أيام صيد، الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة، صيدوا فيها كلها، يوم السبت فقط ما في صيد، ممنوع الصيد. واضح واضح. أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم بالحوت يوم السبت. يوم جاء السبت صباحا طلع الحوت يتمشى، طلع الحوت على شاطئ البحر شرعا، يوم شافوا السمك شافوا الحوت قالوا هذا صعب، احنا ندور يا دوب نلاقي حوتة واحدة، الآن الحوت قدامنا ايش نسوي؟ انقسموا لثلاث أقسام. قسم أخذوا بالحيلة، قالوا نحن لن نصيد لكن سنحفر حفر عند البحر يسقط فيها السمك، وبكرة الأحد نستلم الحوت. يا سلام، ما صدتم في السبت بس حفرتم. أيوة. مجموعة ثانية قالت بكيفكم، تبوا تحفروا احفروا، وما احنا ما بنحفر لكن انتم براحتكم روحوا احفروا. طيب لكن هم ساكتين. مجموعة ثالثة وقليلة صرخت لا الصيد ممنوع وهذه حيلة ما تنطوي على الله، ما تخفى على الله، اتركوا السمك اللي جابه السبت إذا تركتموه بيجيبوا لكم الأحد والاثنين والثلاثاء هو الله. فطائفة باشرت فموسخت قردة، وطائفة سكتت فموسخت خنازير، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جعلنا منهم القردة الذين باشروا والخنازير الذين سكتوا، وعبد الطاغوت الذين أطاعوا الطواغيت واتبعوا ما تمليه الطواغيت، وهم الذين تجاوزوا حدهم وأمروا بخلاف أمر الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى، ليه؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، طغى وتجاوز حد البشر، حد البشرية. طيب، هنا نموذج من نماذج نقض العهد عند اليهود. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أخذ عهود من اليهود وكتب اليهود موافقة على الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول دستور في الإسلام. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كتب كتاب، هذا الكتاب وقع عليه جميع الأطراف في المدينة، الأوس طرف، الخزرج طرف، بني النضير طرف، بني قريظة طرف، بني قينقاع طرف، المهاجرون الذين قدموا إلى المدينة طرف. كم عدد الأطراف التي صادقت على هذا الدستور؟ كم؟ 6. طيب، من اللي نقض العهد؟ اليهود الثلاث، قبائل اليهود الثلاث نقضوا العهد قبيلة بعد قبيلة. أول قبيلة نقضت العهد من؟ بنو من؟ بنو النضير، وبعدهم بنو قينقاع، وبعدهم بنو قريظة. لكن اختلف نقض العهد من مجموعة لمجموعة. بنو النضير هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف ومناقض للعهد. استظل بظل جدار من بيوتهم، فجاءوا بحجر وقالوا الآن نتخلص من محمد، ما دام جالس تحت ظل الجدار نجيب حجر من أعلى وننزل على رأسه يموت ويصير اللي يصير. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم من مكانك يا رسول الله، فقام فسقط الحجر مكانه، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم. هذا بنو النضير. إذا نقضوا العهد والله لا، هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحجر سقط عليه وما جاء جبريل كان قتلوه. وين الاتفاق؟ وين العهد؟ طيب تعالي لا، بنو قينقاع وش صار؟ بنو قينقاع كانوا صناع، يصنعون الأسلحة ويصنعون الحلي الذهب، وكانت امرأة من الأنصار جاءت تريد تشتري حلي وجلست، بعدما فرض الحجاب متغطية لا يظهر منها شيء، جلست عند هذا الصائغ صاحب الذهب. من أنت؟ من فين جيتي؟ أنت متزوجة؟ أنت ولا كلمة، شغلك افعل لا تفعل، كلام مختصر على قدر الحاجة. أحد هؤلاء اليهود جاء من خلف المرأة فأخذ عباءتها وربطها على رأسها، من خلف ربطها على رأسها من أعلى وهي لا تشعر، فلما قامت بدت سوأتها، فضحكوا وصفقوا، فجلست المرأة وصرخت وإسلاما وسوأتا. سمعها أحد المسلمين فاستل سيفه وجاء فقتل الرجل الذي فعل الفعلة، فقام اليهود عليه فقتلوه. طيب تعال، البداية من من؟ الغدر من من؟ خلف العهد هنا من من؟ اليهود. مرأة جات عندهم تبغى تعمل شغل، فعملوا لها هذا الفعل القبيح الشنيع، فاستغاثت، فجاء مسلم ليغيثها فقتلوه بعد ما قتل الفاعل، فأصبحت البداية منهم والبادي إيش؟ أظلم. النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، وتدخل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فيهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، حتى كل ما أعرض عنه جاءهم من الجهة الأخرى، وهو شيطان ويدافع عن شياطين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذهم، يقول هبني بني قينقاع، هبني يعني يعطيني إياهم، هبهم لي. قال خذهم لا بارك الله فيك ولا فيهم، هالدعوة ذي مشت. فابن أبي لا بركة فيه ورأس المنافقين، واليهود لا بركة فيهم إلى قيام الساعة. هذا أيضا خلف وعد والله لا. طيب تعال عند بني قريظة، الآن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أعطاهم بشرط أن يذهبوا ولهم ما حملته إبلهم، فكانوا من شدة خبثهم وحقدهم على المسلمين يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لعل يستفيد أحد من البيت بعد اليهودي، ويقطعون النخل ما قطعتم من لينة، لينة النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها. قل والله ما نترك لكم نخلة حتى تأكلوها يا مسلمين، ولا نترك لكم بيت حتى ما تستفيدوا منه، وحتى الخشب الأبواب والنوافذ شالوها على إبلهم، ولو استطاعوا يسيلوا الجدران واللبن كان شالوا، لكن هدموا ما لم يستطيعوا أن يحملوه معهم وذهبوا إلى خيبر. طيب اسمع، إلى بنو قريظة وش سووا بعد غزوة أحد؟ عندما رجع أبو سفيان إلى مكة قال أنه لن يعني يدخل، طبعا هذا الكلام قالوا بعد غزوة بدر، أنه لن يدخل الظل ولن يستمتع بالنساء حتى ينتقم من غزوة بدر. وجاءت غزوة أحد وحصل فيها ما حصل، ثم اليهود بعد غزوة أحد ندموا أن اللي قتل حمزة وأن محمد لم يقتل، فبدأت اليهود بنو قريظة بالذات وكذلك يهود خيبر بقيادة حيي بن أخطب بدأوا يحركون الأحزاب، وهذا خديعة، وهذا أيضا مخالف للعهد. كانوا يذهبون إلى مكة ويذهبون إلى غطفان ويذهبون إلى خيبر، وخطط سرية من أجل القضاء على الإسلام، وتجمعت الأحزاب وأطلق الله عليها الأحزاب، لأنه حزب من اليهود وحزب من المنافقين وحزب من قريش وحزب من أحلاف قريش وحزب من غطفان اللي جات مؤجرة بالمال. كل هذه الأحزاب تجمعت على المدينة بسبب خطط اليهود، حتى إن أهل المدينة بسبب هذه الخطط حصل لهم من الخوف ما لم يحصل من قبل. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم بنو غطفان ومن أسفل منكم قريش وأحلافها، وبنو قريظة وأحلافها، بنو قريظة في الجنوب وقريش في الشمال الغربي وغطفان في الشمال الشرقي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما السبب؟ اليهود بنو قريظة في الدرجة الأولى ويهود خيبر في الدرجة الثانية، لأن هذا حيي بن أخطب جاء من خيبر وجلس مع بنو قريظة في الخطط هذه السرية من أجل القضاء على الإسلام في مهده وحوصرة المدينة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: اشروا علي بالري، ايش نسوي، ماذا نفعل، هذه قريش جات من هنا وغطفان من هنا واليهود مقلوبين علينا، ماذا نفعل؟ فقال سلمان الفارسي: كنا يا رسول الله إذا خفنا خندقنا، يعني احفر خندق في الأرض، فحفروا الخندق، وأول مرة في العالم العربي يحفر خندق، فسميت غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، ونزلت فيها سورة الأحزاب كاملة. هذا كله والجماعة مقعين مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في المدينة، من جاء غازيا للمدينة وقفوا مع من؟ مع أهل المدينة، لكن الآن وقفوا مع أعداء المدينة. طيب ما الذي أنقذ الموقف؟ أنقذ الموقف رب العالمين، والسبب كان في رجل واحد، ولذلك لا أحد يحقر نفسه، رجل واحد. هذا الرجل نعيم بن مسعود رضي الله عنه الثقفي هو سبب النصر الأول في غزوة الأحزاب. طبعا الرجل كان معروف عند اليهود ومعروف عند قريش وأنه ما دخل الإسلام، لسه ما أسلم، فلما رأى الوضع شرح الله صدره للإسلام، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الإسلام في هذا الوقت اللي المسلمين بلغت قلوبهم الحناجر، جاء هذا الرجل فدخل الإسلام. والرجولة إنما تظهر بالمواقف. قالوا: يا رسول الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، الآن مرني بما تشاء، إيش نسوي؟ قال له كلمة واحدة، قال: خذل عنا ما استطعت. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم بالشخصيات، تحليل الشخصيات، يعرف أن هذا الرجل شخصية يستطيع يخذل، يعني يجعل الجماعة تنخذل، وقال خذل عنا ما استطعت، ولم يأمر أحد من الصحابة بهذا الأمر إلا نعيم ابن مسعود، قال له خذل عنا ما استطعت. ماذا فعل نعيم؟ ذهب إلى من؟ إلى اليهود بنو قريظة. وشوف أنت الخبث اللي في اليهود، لأنه يعرفهم جاهم بمثل ما عندهم بالمكر، قال لهم يا معشر يهود تعرفون أني أنا معاكم وأني أحبكم وأنا عربي وأعرف كيد العرب، اسمعوا يا معشر يهود، اعلموا أن قريش جماعة محمد، جماعته قبيلته، وأن قريش قد اتفقت مع محمد، اتفقوا عليكم لإجلائكم وقتلكم، فإن طلبت منكم قريش النصرة والوقوف معها فاشترطوا أن يبعثوا لكم من سادتهم فلان وفلان وفلان وفلان حتى تضمنوهم، فإن فعلوا فكونوا معهم، وإن لم يفعلوا فاعلموا أنهم مع محمد فلا تكونوا معهم. يا سلام، ذهب إلى قريش قال يا معشر قريش تعلمون أن اليهود أصحاب خداع ومكر وهم مع محمد، وسيطلبون منكم فلان وفلان وفلان وفلان ليسلموهم إلى محمد، فإذا طلبوكم فلا تعطوهم. قال نصحت. شوي رجع هو إلى بني غطفان، قالوا يا بني غطفان أنتم جايين على أساس أن قريش ستقاتل محمدا قد تنتصر وقد لا تنتصر، وأنها ستعطيكم نصف المدينة، نصف ثمار المدينة، طيب لو هزمت أو اصطلحت ألا تأخذوا عداوة أنتم مع محمد؟ ألا أحسن لكم تتناقشوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعطيكم إذا شاء، وترجعوا دياركم من غير حرب، ولا تخسروا، لا تخسروا محمد. قالوا نصحت، نترك بينهم. فرجعت غطفان بسبب نعيم بن مسعود، وهم اللي جاءوا من أعلى، وبعثت اليهود إلى قريش ابعثوا لنا فلان فلان فلان. قالت قريش صدق نعيم، والله ما نرسلكم ولا واحد. فقالت اليهود والله صدق نعيم، هذا هم متفقين مع محمد ورافضين يرسلون أحد. إذن اختلفوا واختذلوا، وأرسل الله ريحا لم تروها، وأرسل جنود، طبعا الريح شديدة كانت باردة، وجنودا لم تروها ملائكة لا تترك الريح قدرا لقريش إلا أسقطته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة من يذهب إلى القوم فيأتيني بخبرهم. طبعا أنا مشينا في السيرة ومشينا التفسير، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد هذا كيد اليهود، أو خلينا نكمل النقطة دي لأنها مهمة. فما أحد قام، برد شديد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني، من يذهب إلى القوم يعني قريش فيأتينا خبرهم. ما أحد قام. حذيفة ابن اليمان جالس والصحابة جالسين، قال قم يا حذيفة. قال فلما قال قم يا حذيفة خلاص وجبت، فقام حذيفة. شوف الذكاء اللي عند الصحابة، الآن رجل واحد متوجه إلى جيش وهذا الجيش عدو، طيب ماذا فعل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه؟ قال حذيفة فدخلت بينهم فصرخ أبو سفيان يا معشر القوم ليأخذ كل بيد صاحبه ويسأله عن اسمه واسم أبيه حتى لا يدخل فيكم أحد لا تعرفوه. قال حذيفة فقبط بيد الذي عن يمينه قلت من أنت؟ قال فلان فلان. وقبط على يد الذي عن يساره قلت من أنت؟ قال فلان فلان. سبقهم لعقولهم ولا حد سأله هو مين. قال مسكت يد هذا ويد هذا، فتماسك القوم حتى صاروا كل واحد ماسك الثاني. ثم لما رأى أبو سفيان ما في أحد غير معروف خطب فيهم خطبة العصمة، إيش قال؟ قال يا معشر قريش رأيتم ما نحن فيه من الريح ومن ومن، أما إني عائد إلى مكة فمن شاء فليعد. انتهت المضية، تماسكوا عشان يقول أبو سفيان أنه عائد إلى مكة. رجع أبو سفيان إلى مكة و حذيفة بن اليمان على أنه يجمع عفشه وبغى يرجع معهم مكة واستل وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الخبر وخذل الله اليهود وخذل الله غطفان وخذل الله المشركين ونصر الله عبده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عندما جاء لمكة قال لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. طيب اليهود كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. طبعا فريق هنا غطفان فريق ونبذت العهد وبنو قريظة فريق ونبذت العهد وغطفان فريق ونبذت العهد. إذن كلهم ينبذون العهد لأن كل فريق منهم سينبذ العهد في مكانه وفي زمانه. ثم قال تعالى أو كلما عهدوا بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه الحقيقة عن اليهود، أكثر اليهود لا يؤمنون، أكثرهم فاسقون، لكن مع ذلك القرآن كتاب تأسيس العدالة في الأرض. قال من أهل الكتاب أمة، يعني لا حد يقول اليهود كلهم مجرمون النصارى كلهم، لا لا لا، فيه ناس يهود لكن ممكن يكونوا صالحين ولكنهم قلة. لهذا قال أكثرهم. فتجد من اليهود مثلا بصرى الراهب يهودي ولكن كان سبب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 12 سنة، قال لأبي طالب ارجع بابن أخيك فوالله لو أبصرته يهود لتقتلنا. فكان هذا اليهودي ناصح أمين، واضح؟ إذن قد تجد فيهم الصالحون وهم قلة. كعب الأحبار من اليهود كان وأسلم، عبد الله بن سلام عالم من اليهود وأسلم، وهو الذي يعني روى الحديث الصحيح وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أطعموا أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى آخره. قال تعالى ولما جاءهم كتاب ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. اختلف العلماء في هذا الرسول من هو، يعني رسول هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، ممكن يكون هذا الرسول موسى أو ممكن يكون عيسى أو ممكن يكون أحد رسل بني إسرائيل وممكن يكون محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح القول الأصح أن الرسول هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل عيسى عليه السلام مصدق لما معهم. عيسى جاءهم مصدق لما معهم وجاء بالإنجيل فكذبوا عيسى وكفروا بالإنجيل. اليهود الآن إيش عندهم؟ الكتب المنزلة عندهم، المصدقة عندهم، التوراة والتلمود والصحف ويسموها العهد القديم. ثم بعد السياسات أدخلوا الأناجيل وسموها العهد الجديد، عرفت؟ فهذا والتلمود كله موضوع، كله كذب وافتراء على الله عز وجل، ما أنزل الله به من سلطان، إنما أنزل الله التوراة، والتوراة غيروا وحرفوا وبدلوا فيها. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، في قوله مصدق لما معهم من وصفه، يعني عندما تقرأ كتبهم المنزلة تجد أن هذا الرسول فعلا مصدق، الصفات اللي في الكتاب المنزل عندهم مصدقة لصفاته في الواقع. ولهذا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وفي أحد ما يعرف ولده؟ كذلك اليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم أبناءهم. طيب مصدقا لما معهم على أنه الوصف، وقيل مصدق لما معهم من الأحكام الواردة في التوراة والإنجيل هي نفس الواردة في القرآن، وكتبنا عليهم فيها أن نفس بالنفس وإيش سن بالسن والعين بالعين إلى آخره، كل ما عندهم في التوراة موجود عندنا، مصدق لما معهم. ومع ذلك كل هذا ما نفع عند اليهود. نبذ فريق، وشوف الفريق هذا هناك كلما عهدوا عهدا نبذه فريق، وهنا عندما جاءهم الرسول المصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ليس معنى أنه أخذوا المصحف ورموه وراء ظهورهم، لا، نبذه وراء ظهره يعني لم يهتم به، يقول رماه وراء ظهره يعني ما اهتم فيه، لم يهتموا بالقرآن، لم يهتموا بالإنجيل الذي أنزل من بعد التوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وما أجمل كأنهم! إذا كان واحد عارف الحقيقة ثم يتجاهلها كأنه لا يعلم، هذا اسمه الجهل المركب. كأنهم لا يعلمون. طيب، إيش اللي حطوا مكان القرآن؟ إيش اللي حطوا مكان الوحي المنزل من عند الله؟ قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. اليهود تركوا الوحي المنزل، القرآن، التوراة، الإنجيل، كتب الله المنزلة، تركوها وكذبوا الرسل، كذبوا الملائكة جبريل، وكذبوا الرسل الذين نزل عليهم جبريل بالوحي، وقالوا جبريل عدونا من الملائكة، والرسل الذين نزل عليهم جبريل أيضا أعداء لهم لأنهم أعداء الحقيقة. طيب لماذا؟ لأن الحق والباطل لا يجتمعان، ولأن هناك جيش، جند حق هم حزب الله، وجند باطل هم حزب الشيطان. واليهود اتبعوا من؟ ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هنا وقفة على كلمة ما تتلو. تتلو بمعنى تتبع وليس تقرأ، الاتباع. ومنه قول الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني تبعها. طيب، اتبعوا ما تتلو الشياطين، أي اتبعوا ما تقوله الشياطين وتتبعه الشياطين على ملك سليمان. ما هو الشيء الذي تقوله الشياطين على ملك سليمان؟ الشياطين معروفين بالكذب. إبليس أكذب خلق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذب. إيش قالت الشياطين عن سليمان، عن ملك سليمان؟ قالت الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس الاثنين مع بعض، لأن الله عز وجل يقول: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شوف هذا المؤتمر الشيطاني بين شياطين الإنس وشياطين الجن، والنتائج اللي خرج بها عن ملك سليمان. هم قعدوا يتفاوضوا ليش سليمان حكم العالم، وليش سليمان دانت له الإنس والجن، وليش سليمان يتكلم مع الطير. أكيد في سر. طيب وش السر؟ قالوا: السر هو السحر. إذن سليمان كان ساحر. هذه النتيجة اللي توصلوا لها. وأخذوا كتب السحر ووضعوها تحت كرسي سليمان. فلما مات سليمان وقد وضعت الشياطين كتب السحر تحت كرسيه، قالوا: إنما كان يقعد على كرسيه فيحكم العالم بسبب هذه الكتب، أو قالوا بسبب خاتمه، خاتم سليمان، فإن فيه سر، فمن أخذ الخاتم حكم العالم. فبدأت عقائد السحر والشعوذة تبثها شياطين الجن لشياطين الإنس، وتنتشر في اليهود، ويتبعها اليهود ويترك الوحي. طيب، من صدق ساحر أو كاهن أو عراف فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على عيسى، كفر بما أنزل على موسى. السحر كفر. تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طيب، الشياطين إيش تقول؟ تقول سليمان كان ساحرا، إذن معناته سليمان كان كافرا، لأن الساحر كافر. الساحر لا يكون ساحرا حتى يكفر، لأن الشيطان الذي ينفذ السحر يشترط على الساحر الكفر، فلا تجد ساحر مؤمن. ولذلك السحرة لما رأوا الآيات البينات التي جاء بها موسى آمنوا، قالوا: تالله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا هو الإيمان، حصل لهم بعدما رأوا الآيات وهي العصا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من هم اللي يعلمون الناس السحر؟ الشياطين. هنا هذه الآية لازم تركز، تربط حزام الأمان حتى تفهمها صح. الكلام عن من؟ الشياطين. يعلمون الناس، أي الناس؟ شياطين الإنس، شياطين الجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ومن زخرف القول السحر، والسحر غرور. طيب، الله عز وجل أعطى لموسى دورة تدريبية قبل أن يذهب ويلاقي السحرة. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، ألقها يا موسى. فألقاها على طول، فإذا هي حية تسعى. طيب ليش صارت العصا حية؟ ليش ما تكون شات من غنم، أو تكون طير، أو تكون أي شيء ثاني؟ لأن الاختبار الذي سيأتي لموسى من نوع الحيات، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حبالهم وعصيهم ستكون حيات. إذن يا موسى، أول اختبار سيواجهك هو اختبار الحيات عن طريق السحر، لكن اعلم أن الذي خلق الحيات الحقيقي والحيات المفتعلة بالسحر هو الذي نقل هذه العصا من عصا إلى حية ثم عادها عصا، لا تخف. واضح؟ ممتاز. هنا قال: ألقِ ما في يمينك. هناك قال: وما تلك بيمينك؟ يمينك هناك سؤال، قال: هي عصاي. وهنا: ألقِ ما في يمينك، يعني ألقِ عصاك، لأنك ألقيت هناك وأصبحت حية، ألقيها الآن تصبح حية أكبر. واضح؟ فألقاها، فإذا هي حية تسعى. لكن لما ألقاها مرة أخرى حية أكبر، تلقف ما صنعوا. طيب، السحر يؤثر في الساحر أو يؤثر في المسحور؟ في المسحور. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا السحر التخيل. الساحر نفسه لا يتأثر بسحره، يعرف أنها حبال، لكن المسحور تتغير الصورة عنده بسبب فعل الشياطين في بصره، فيصبح يرى الشيء على غير حقيقته. طيب، موسى صار له خوفين. الخوف الأول في الاختبار الأول، قال: لا تخف، خذها ولا تخف. والاختبار الثاني عندما وقف أمام الواقع، وجس في نفسي خيفة: موسى، قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اختلف العلماء في السحر، هل له حقيقة أم لا، هل هو حقيقة أم لا، على أربعة أقوال. طائفة من العلماء قالت: السحر ليس بحقيقة بل هو خيال، واستدلوا بقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، وأن هذا سحر التخيل هو الموجود. طائفة أخرى قالت: لا، السحر أنواع، في سحر التخيل وفي سحر الحقيقة، لأن الله عز وجل قال: يعلمون الناس السحر، والخيال لا يعلم، إنما يكون العلم للحقائق. طيب، طائفة أخرى قالت: السحر عبارة عن ذكاء وشطارة، وأن سحرة فرعون استعملوا الزئبق من الليل فملأوا به الحبال، فلما طلعت الشمس ووصلت أشعتها للزئبق تحرك الزئبق في الحبال فحركها كأنها حيات في الرمال، فلما تحركت حسبها حيات، والحبل إذا ملئ زئبقا وطلعت عليه حرارة الشمس أو حرارة الأرض أو أي حرارة، الزئبق يتحرك بالحرارة، فكانت عملية ذكاء يعلم الساحر عنها والمسحور لا يعلم عنها. هذا بالنسبة من قال أنه تخيل، الطائفة اللي هي الحركات الذكية. طائفة أخرى قالت: السحر أقسام وأنواع، منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل، منه ما هو بسبب يعني الشيطان شيطان الجن، ومنه ما يكون بالتعاون بين شيطان الجن وشيطان الإنس إلى غير ذلك، وبعضهم يقسمه إلى أبيض وأسود، وصحيح أنه كله أسود وليس في أبيض، ليس هناك سحر اسمه سحر الأبيض إلا إذا كان من باب المجاز، هنالك سحر الكلمة، إن من البيان لسحرا، مثلا القصيدة الجميلة سحر، قصيدة الجميلة تغير الواقع، قد ترفع بيتا لا عماد له وقد تضع بيتا له كل عماد، أليس كذلك؟ شعر، شعر أقوى من السلاح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان، قال إن قصائد حسان أشد عليهم من النبال، من رمي النبل، يعني قصيدته على قريش تبقى بينما ضربات السيوف تنتهي بوقتها، لكن ضربات الكلام لا تنتهي. وكانت هناك قبيلة اسمها أنف الناقة، أنف الناقة، وكان العرب يكرهون هذه القبيلة ولا يتزوجون منها، أنف الناقة يعني إيش هذا، خشم الناقة. فجاءوا لأحد الشعراء قالوا اسمع لك ما تريد بس قول قصيدة فينا رفعنا فيها شوي، فقال فيهم قصيدة، قال هم الأنف والأذناب غيرهم، وهل يستوي بأنف الناقة الذنب، قصيدة بائية. فلما قالها الشاعر جاء كبار شخصيات العرب يخطبون من بنات أنف الناقة بسبب هذا البيت، هم الأنف والأذناب غيرهم. طيب إلى غير ذلك، الشعر سحر لكنه سحر حلال، ومن السحر ما يحصل بين الزوجين، كلام المرأة لزوجها وكلام الزوج لزوجته، وهذا يدخل في كيدهن، لأن السحر كيد، قال كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكيد المرأة من باب سحرها للرجل، تجد الرجل العملاق العظيم يجري خلف مرأة وتمشيه يمين ويسار بسحرها وضعفها، كما قال الشاعر يصرعن ذا اللب يعني العاقل حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أبدانا، قوتها في لسانها وسحرها في لسانها وفي غيره. المهم هذا كله من باب السحر الحلال، إذا قيل أن في السحر شيء حلال فهذا. طيب، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، سنأتي لهاروت وماروت وبابل لنتكلم بإذن الله عن هذا الموضوع بشيء من البيان والتفصيل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، تعليم السحر هنا من من الشياطين، الشياطين يعلمون الناس السحر، هذه حقيقة، لأن الشيطان لا يعلم إلا الشر أليس كذلك؟ ولهذا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا الشيطان يعلمه الشر، يعلمه السوء، يعلمه الفساد. طيب، وما يعلم هذا ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، هنا البحث، الواو إما أن تكون عاطفة أو تكون استئناف، الواو لها عملين، أن تكون عاطفة يعني هذا الكلام معطوف على الكلام الذي قبله، أو تكون استئناف أي سيأتي كلام جديد. أعطيكم مثال للواو العطف وواو الاستئناف، مثال قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو الأولى وما يعلم تأويله إلا الله عطف ما فيها كلام، لكن الواو الثانية والراسخون في العلم هل هي عطف أي يعلمون تأويله كما أن الله يعلم تأويله، أو أنها استئناف كلام جديد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن لا علاقة للراسخين في العلم بالمتشابه، لأن الواو استئناف، فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله وحده، والراسخون في العلم يقولون آمنا به بس. واضح؟ إذن الواو الأولى واو عطف، والواو الثانية واو استئناف كلام جديد. طيب خلينا نشوف الواو هنا هل هي عطف أو استئناف. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. إن كانت الواو عطفا يصير ما أنزل على الملكين يعلمه الشياطين أيضا، وإن كانت الواو استئنافا يصير وما أنزل على الملكين تصير ما هنا للنفي، أي وذلك السحر ما أنزل على الملكين ببابل. فالملائكة لا ينزل عليهم إلا الخير، ولا يأتون إلا بالخير، والسحر معصية، والملائكة معصومون من المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. واضح؟ إذن هذا المعنى الأول. وما تكون نافية، أي لم ينزل السحر على الملائكة، ولم ينزل السحر على الرسل، وليس الملائكة سحرة، وليس الرسل سحرة، وليس سليمان ساحر، ولا داود ساحر، ولا فيه ملك واحد ساحر. واضح؟ فهذا نفي السحر عن الملائكة، والملائكة لغة الرسل، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أي لم ينزل السحر على الملائكة، ولم ينزل أيضا حتى على الرسل. إذن ليس الملائكة معلمين للسحر، وليس الرسل معلمين للسحر، وإنما الشياطين فقط هم الذين يعلمون الناس السحر. واضح لكم هذا الكلام؟ طيب، وما أنزل، ها هنا صارت ما نافية. طيب خلينا نشوف العمل الآخر لما، ما تكون موصولة، وإذا كانت موصولة اتصل الكلام بالكلام، وتكون ما هنا بمعنى الذي، يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل. طيب ما الذي أنزل على الملكين ببابل فيعلمه الشياطين مع السحر؟ إذن هنالك سحر، وهنالك شيء أنزل مع السحر ليس بسحر. ما هو؟ يعلمه الملائكة، وهذا تعلمه الشياطين، وهذا من باب كمال عدل الله في خلقه. ما كان الله ليضع الشياطين ليعطي الشياطين السحر، ولا يعطي المؤمنين ما يبطلوا به سحر الساحرين. واضح لكم؟ فإذا كان الشياطين علموا الناس السحر، فإن الملائكة علمت الناس ما يبطل السحر، فعلى ذلك يكون الملائكة هنا المراد بها الرسل، جاعل الملائكة رسلا، ويكون الملكين المراد بها الرسولين. ومن الرسولان؟ داود وسليمان، داود وسليمان، لأن ملك سليمان جاي من فين؟ ورث سليمان داود، ولأن اليهود اتهموا داود بالسحر واتهموا سليمان بالسحر وقالوا ساحران، فقال الله ليس داود بساحر ولا سليمان بساحر، لكن عندهما ما يبطل السحر، كما أن موسى ليس بساحر وعنده ما يبطل السحر، ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. وعند داود وسليمان من أسماء الله ما يبطل السحر الذي بأسماء الشياطين، فأسماء الشياطين ضرر كلها، وأسماء الله خير كلها باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. واضح لكم الكلام؟ هذا القول لمن أراد أن يفهم علاقة الملائكة بالسحر. طيب في قول آخر على أن الآية على ظاهرها وأن الله بعث ملائكة فعلا يعلم الناس السحر من أجل الابتلاء، لأنهم يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. طائفة من العلماء قالت إن هاروت وماروت قبيلتين من قبائل الجن من الشياطين، قبيلة اسمها هاروت وقبيلة اسمها ماروت، مثل ياجوج وماجوج، فياجوج قبيلة من الإنس وماجوج قبيلة من الإنس وهاروت قبيلة من الجن وماروت قبيلة من الجن، فقبيلتا الإنس ياجوج وماجوج فسقط كلهم وإلى النار، وقبيلتا الجن هاروت وماروت أيضا فسقط. ويكون معنى الملكين الرسولين لأن الملك الملك الرسول. وفي قراءة وما أنزل على الملكين، الملكين بكسر اللام، وإذا قرأت وما أنزل على الملكين فالملك تطلق على ملك من الإنس، وملك إذا كان من الجن أو كان من الملائكة. طيب هل يطلق على الشيطان ملك؟ نعم، يجوز أن يطلق على الجن ملك. كيف؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب إبليس ملك؟ دخل معهم في الخطاب. وملك بمعنى رسول مرسل، إبليس عنده مهمة هي أن يفتن الناس، وقد خلقه الله لهذه المهمة، فعلى ذلك هو ملك أي مرسول. إذن ما أنزل على الملكين على الرسولين من الجن شياطين، أو على الملكين من الإنس، أو على القبيلتين من الجن إلى غير ذلك. طيب قوله ببابل هاروت وماروت، بابل منطقة مختلف فيها، قيل في العراق وهو أصح الأقوال، وإلى الآن توجد بابل في العراق، وقيل في اليمن، ومنها جن نصيبين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن وآمنوا. وما يعلمان من أحد حتى يقولا، يعلمان على أساس أنهم فردين ملكين أو بشرين أو جنيين شيطانين أو على أنهما قبيلتان. وما يعلمان مثل قولي وإن طائفتان، فطائفة هاروت وطائفة ماروت. نعم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا في قوله يتعلمون منهما يعني من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بعض الناس يظن أن المرء وزوجه المراد الرجل والمرأة، صح ولا لا؟ هذا جزء من المعنى وليس هو كل المعنى، بل يدخل في قوله تعالى يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي بين المرء وصاحبه وبين المرء وخليله وبين المرء ومجتمعه، لأن الزوج في اللغة العربية يقصد به المماثل. قال تعالى أن احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أي كل شيئين متشابهين. وأيضا قال تعالى عن الأزواج في النبات أزواج من نبات شتى يعني أصناف، وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. طيب هل يمكن يحشر مع كل ظالم زوجته؟ لا، فرعون ظالم وامرأته مؤمنة، هل تحشر معه؟ طبعا لا. إذن الزوج هنا ليس المراد به على كل إطلاقاته الزوجة أو الزوج، وإنما يدخل فيه الجنس. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ومنه قوله تعالى في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني ثلاث مجموعات، فأصحاب الميمنة زوج وأصحاب المشأمة زوج والسابقون زوج، والزوج هنا بمعنى المتشابه في الصفات. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي المرء وزوجته، المرء وصاحبه، المرء وصديقه، المرء وأستاذه، المرء وعمله، إلى غير ذلك. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه حقيقة، الساحر لا يضر المتوكل على الله، من توكل على الله لا يضر شيء. لذلك قوة التوكل هي سر النصر في كل الميادين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا قد يحصل من باب الابتلاء، قد حصل الضرر بإذن الله من باب أن يرفع أجر المتضرر بسبب السحر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم تضرر من السحر 6 شهور وهو يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، وهنالك من يربط عن زوجته فلا يأتيها بسحر، وهنالك من يسحر عن عمله فيكرهه، وهنالك من يسحر عن بيته فلا يدخله، إلى غير ذلك. وهذا من باب الابتلاء، فإذا صبر واحتسب فك الله السحر وقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وما حصل لأيوب نوع من المس، والمس باب من أبواب السحر، قوله تعالى أني مسني الشيطان بنصب تعب وعذاب، فقال الله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هل تعلم أن الساحر يضر نفسه ولا ينفع نفسه؟ الساحر إذا فك السحر وأبطل السحر رجع الشياطين إليه فآذوه، رجع الشياطين عليه فآذوه، وأكثر الناس تضرر بالسحر هو ساحر نفسه. ولذلك الساحر ما ود السحر ينفك، لأن السحر هو عبارة عن عقد الشياطين في خدمته، فإذا انفكوا رجعوا عليه فقتلوه أو آذوه في نفسه أو في ولده. ولهذا قال يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يضرهم في الدنيا يضرهم في الآخرة، ولا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، انتهى. وهذا دليل على كفر الساحر، فليس له في الآخرة خلاق، لا قيمة له في الآخرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، شروا بمعنى باعوا، باعوا أنفسهم بالسحر، والله عز وجل يريد يشتري منهم أنفسهم بالجنة، فاستبدلوا الجنة بالسحر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والساحر باع نفسه للشيطان من أجل أن يخدمه الشيطان في أذية فلان وفلان. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال ولو أنهم آمنوا، لو أن هذا السحرة الذين لم يؤمنوا حقيقة بوعد الله، لو أنهم آمنوا واتقوا، لو عندهم إيمان وتقوى، لمثوبة من عند الله خير، الثواب من عند الله خير من الثواب من عند الساحر أو الثواب من عند المسحور له إلى غيره، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وخير النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، فثواب الله خير من كل ثواب، ما عندكم ينفد وما عند الله. وهذا ما عقله سحرة فرعون، سحرة فرعون قال وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون، قال نعم وإنكم لمن المقربين. لما رأوا الحق صار ثواب الله الجنة، وثواب فرعون مقربون في الدنيا ومعذبون في الآخرة. قالوا تالله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شوف الإيمان. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. اليهود كل كلمة قالوها كل فعل فعلوه دائما تكون في دسيسة. كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصرخون يا محمد راعنا ويضحكون. وراعنا بلهجتهم معناها خبيث يعني من الرعونة، والرعونة يعني منتهى الخبث. فهم يمسون من جناب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الخبيثة. والله عز وجل بعض الصحابة صار يقولوا راعنا بمعناها العربي يعني انظر إلينا، وهم يقولوها بالمعنى العبري. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا اليهود فيما يقولون، لأن لهم نية ثانية غير نيتكم. لا تقولوا راعنا، وهذه منهي عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا انظرنا وقولوا انظرنا يعني انظر إلينا. وسنأتي لتفاصيل هذه الآية وسبب نزولها وما يتعلق بها من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه علينا في الدرس القادم بإذن الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك بذاتك العلية وبوجهك الكريم وسلطانك القديم وأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ألا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك.